أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد. قال: والأمران اللذان بينهما عموم من وجه، ليس بين نقيضيهما عموم أصلا. كان الكلام في نسبة نقيضي العموم والخصوص من وجه، وذكرنا مثالين على ذلك. المثال الأول هو النسبة بين الحيوان واللا إنسان، فإن النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه، وبين نقيضيهما أي بين اللا حيوان والإنسان تباين. والمثال الثاني النسبة بين الطائر والأسود، فإنها العموم والخصوص من وجه، وبين نقيضيهما وهي اللا طائر واللا أسود أيضا العموم والخصوص من وجه. إذن لا نستطيع أن نقول بأن دائما تكون النسبة بين نقيضي العموم والخصوص من وجه هي نسبة التباين، ولا نستطيع دائما أن نقول بأن النسبة بين نقيضي العموم والخصوص من وجه هي العموم والخصوص من وجه. لهذا قلنا بأن النسبة هي التباين الجزئي، وذكرنا بأن الفرق بين التباين الجزئي وبين التباين الكلي أن التباين الكلي مرجعه إلى سالبتين كليتين، بينما التباين الجزئي مرجعه إلى سالبتين جزئيتين. فمرجع التباين الجزئي إلى نسبة التباين الكلي وإلى العموم والخصوص من وجه. ذكرنا قلنا: أما وجه اختيار التباين على العموم والخصوص من وجه بلحاظ أن التباين يمثل نفي الأعم، والعموم والخصوص من وجه يمثل سلب الأخص. سلب الأخص لا يستلزم سلب الأعم، بينما سلب الأعم يستلزم سلب الأخص. ولهذا التباين الكلي يستلزم العموم والخصوص من وجه، باعتبار أن التباين الكلي مرجعه إلى سالبتين كليتين، والسلب الكلي يستلزم السلب الجزئي الذي هو مرجع للعموم والخصوص من وجه. لماذا عبر عنه بالجزئي؟ بلحاظ أن العموم والخصوص من وجه السلب فيه على نحو الجزئية لا على نحو الكلية. هذا ما تقدم في درس الليلة الماضية. بقي أن نشير إلى العبارة. قال: والأمران اللذان بينهما عموم من وجه، كالطائر والأسود، كالحيوان واللا إنسان، فالنسبة بينهما عموم وخصوص من وجه. ليس بين نقيضيهما عموم أصلا. هذه العبارة ليس بين نقيضيهما عموم أصلا ضعوها بين قوسين لأنها سوف تكون مدار مناقشة، أي لا مطلقا ولا من وجه. هنا قد يرد مباشرة سؤال أنه بين الطائر والأسود عموم من وجه، وبين نقيضيهما أي لا طائر ولا أسود أيضا عموم من وجه، إذن كيف يقول لا عموم أصلا ولو من وجهين؟ هذه هي منشأ المناقشة التي سوف يذكرها المصنف. قال لأن هذا العموم، أي عموم؟ أي العموم من وجه متى يتحقق؟ متحقق بين عين الأعم مطلقا أي الحيوان، ونقيض الأخف أي اللا إنسان. فإن النسبة بين الحيوان واللا إنسان هي العموم والخصوص من وجه. نعم أيضا الأسود، الأسود والطائر هي أيضا عموم وخصوص من وجه. الآن ليس الكلام بين نقيضهما، أصل العموم والخصوص من وجه، يعني نسبة تقع بين الحيوان واللا إنسان هي نسبة العموم والخصوص من وجه بين نقيضيهما تباين. هذا تقدم مثال البارحة، الحيوان واللا إنسان، قلنا مادة الاجتماع ما هو؟ الحيوان واللا إنسان الفرس، قلنا الفرس مادة اجتماع الحيوان مع اللا إنسان، ويفترق الحيوان عن اللا إنسان في الإنسان، فإن الإنسان حيوان وليس هو لا إنسان، ويفترق اللا إنسان عن الحيوان في الجماد، فإن الجماد هو لا إنسان وهو لا حيوان، لا يصدق عليه أنه حيوان، يصدق عليه أنه لا إنسان ولا يصدق عليه أنه حيوان. فالنسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، في المثال الذي ذكرناه في الليلة الماضية. قال متحقق بين عين الأعم، ما الذي متحقق؟ يعني نسبة العموم والخصوص من وجه متحققة بين عين الأعم مطلقا أي الحيوان، ونقيض الأخص، الأخص ما هو؟ الإنسان، نقيضه لا إنسان. وليس، لاحظ سيدنا، وليس بين نقيضيهما عموم لا مطلقا ولا من وجه، لأن بين نقيضيهما تباين. النسبة بين اللا حيوان والإنسان نسبة التباين، لا شيء من الإنسان بلا حيوان، ولا شيء من اللا حيوان هو بإنسان، فالنسبة بين نقيضيهما تباين، لا عموم وخصوص مطلق ولا عموم وخصوص من وجه. بيان تحقق العموم والخصوص من وجه بين الحيوان واللا إنسان، بين عين الأعم ونقيض الأخص. أما تحقق العموم من وجه بينهما، أي بين عين الأعم ونقيض الأخص، بين الحيوان واللا إنسان، فلأنهما مورد الاجتماع يتصادقان في أخص الآخر وهو الفرس. مورد الاجتماع بين الإنسان، عفوا، بين الحيوان واللا إنسان في الفرس. طبعا لماذا أخص الآخر؟ لأننا قلنا في العموم والخصوص من وجه بلحاظ يكون أحدهما أخص وبلحاظ يكون الآخر أعم، يعني يمكن لشيء واحد الطائر بلحاظ يكون أخص بلحاظ يكون أعم، الأسود بلحاظ يكون أخص بلحاظ يكون أعم، ولهذا سمي من وجهين، هذا تقدم. ويصدق الأعم، الأعم هذا مورد الافتراق، مادة الاجتماع في الفرس مادة الافتراق. ويصدق الأعم وهو الحيوان بدون نقيض الأخف، يعني ويصدق الحيوان بدون اللا إنسان، أي في الإنسان، في الإنسان، فإن الإنسان حيوان ولا يصدق عليه أنه لا إنسان. ويصدق الأعم وهو الحيوان بدون اللا إنسان، أي نقيض الأخص، أين يصدق؟ في ذلك الأخص، أي في الإنسان. وبالعكس، يعني ويصدق اللا إنسان بدون الحيوان في ماذا؟ في اللا حيوان، في نقيض الحيوان، في اللا حيوان، فإن اللا حيوان لا يصدق، عفوا، فإن اللا حيوان كالجماد يصدق عليه لا إنسان ولا يصدق عليه أنه حيوان، فيصدق أحدهما في نقيض الآخر. قال وبالعكس في نقيض الأعم، كالحيوان، مثال على ذلك، كالحيوان ولا إنسان بينهما عموم وخصوص من وجه، فإنهما مورد اجتماعهما يجتمعان في الفرس، والحيوان يصدق بدون لا إنسان، أي يصدق الأعم بدون نقيض الأخص، أي في الإنسان، فإن الإنسان حيوان ولا يصدق عليه لا إنسان، واللا إنسان نقيض الأخص يصدق بدون الحيوان في الجماد، أي في اللا حيوان. هذا في بيان أن النسبة بين الحيوان واللا إنسان نسبة العموم والخصوص من وجه. الآن في مقام أن النسبة بين نقيضيهما نسبة التباين، لا العموم والخصوص المطلق ولا العموم والخصوص من وجه. ما نقيض الحيوان واللا إنسان؟ اللا حيوان والإنسان. وأما أنه لا يكون بين نقيضيهما، بين نقيضيهما أي نقيض الحيوان ونقيض اللا إنسان، عموم أصلا، يعني لا من وجه ولا مطلق. قال لنا، قال فللتباين الكلي بين اللا حيوان والإنسان تباين كلي، للتباين الكلي بين نقيض الأعم وهو اللا حيوان وعين الأخص وهو الإنسان. لماذا؟ لامتناع صدقهما على شيء واحد، فيقال لا شيء من الإنسان بلا حيوان ولا شيء من اللا حيوان هو إنسانون، لا شيء من اللا حيوان، لا شيء من اللا حيوان بإنسان ولا شيء من الإنسان بلا حيوان. فإذا لم يتصادقا على شيء واحد فلا يكون بينهما عموم أصلا، لا عموم من وجه ولا عموم وخصوص مطلق. وإنما قيد التباين، هو قال بينهما ماذا؟ تباين كلي. لماذا قيده بالكلي حتى يفترق عن التباين الجزئي؟ وإنما قيد التباين بالكلي، التباين قد يكون جزئيا. ما هو الفرق بين التباين الكلي وبين التباين؟ التباين الكلي مرجعه إلى سالبتين كليتين، جزئي مرجعه جزئيتين. ويمكن أن نقول بأن التباين الجزئي هو ما يشتمل على التباين الكلي وعلى العموم والخصوص من وجه. ويمكن أن نضع حدا للتباين أعرفه بالتعريف التالي، أن نقول هكذا: التباين الجزئي هو أن يصدق كل واحد من الكليين بدون الآخر في الجملة، في الجملة إشارة إلى التباين الجزئي بنحو الجزئية لا بنحو الكلية. أعيد التعريف: أن يصدق كل واحد من المتباينين بدون الآخر في الجملة. مثال على ذلك في الطائر والأسود، فإن الطائر يصدق بدون الأسود والأسود يصدق بدون الطائر. في الإنسان، في الإنسان ولا في الحيوان ولا ولا إنسان، فإن الحيوان يصدق بدون لا إنسان، في البقر فإنه حيوان ولا إنسان، فالحيوان فالحيوان يصدق، عفوا في الإنسان لا في البقر، لأن البقر مادة الاجتماع، فالحيوان يصدق بدون لا إنسان في الإنسان لا في الإنسان، فإن الإنسان يصدق عليه الحيوان بدون أن يصدق عليه اللا إنسان. أما البقر يصدق عليه حيوان ولا مادة اجتماع، واللا إنسان يصدق بدون الحيوان، بدون الحيوان في ماذا؟ في الجماد، فإن الجماد هو لا إنسان ولا يصدق عليه أنه حيوان، فيصدق كل منهما بدون الآخر. هذا ما يعبر عنه بالتباين الجزئي. فالتباين الجزئي يشمل العموم والخصوص المطلق أو لا يشمل؟ لا يشمل، أحسنت. لماذا؟ لأن العموم والخصوص المطلق لا يصدق أن كل واحد منهما يصدق بدون الآخر. العموم والخصوص المطلق نظير ماذا؟ الإنسان والحيوان. الإنسان لا يصدق بدون الحيوان، صحيح من طرف الإنسان هذا المعنى متحقق، أن الإنسان عفوا الإنسان لا يصدق بدون الحيوان، إذا فرق الإنسان فرق معه الحيوان، أما الحيوان مع الإنسان فنقول الحيوان قد يصدق بدون أن يصدق الإنسان، فإن الحيوان يصدق على الفرس بدون أن يصدق الإنسان على الفرس. إذن في العموم والخصوص المطلق نجد أن أحدهما يصدق بدون الآخر، لا أن كل واحد منهما، فقط الحيوان يصدق بدون الإنسان، أما الإنسان لا يصدق بدون الحيوان. لهذا نحن في التباين الجزئي المفروض أن نعرفه هكذا، هو أن يصدق كل واحد من الكليين بدون الآخر، لا أن يكفي أن يصدق أحد الكليين بدون الآخر، وإلا دخلت نسبة العموم والخصوص المطلق. التعريف الثاني هو الذي ذكره الشيخ المظفر، قال فالتباين الجزئي عدم الاجتماع في موردين، يعني بعبارة أن يصدق أحدهما بدون الآخر، هذا التعريف اشتباه من قبل الشيخ المظفر. لماذا؟ لأن هذا يجب دخول العموم والخصوص المطلق، لأنه في العموم والخصوص المطلق يصدق الحيوان بدون الإنسان، وإن كان الإنسان لا يصدق بدون الحيوان. لهذا ذكرنا في دروس المنطق، قلنا المفروض أن يقال في تعريف التباين الجزئي هكذا، أن يصدق كل واحد من الكليين بدون الآخر في الجملة حتى يشمل التباين وحتى يشمل العموم والخصوص من وجه، لأن التباين إذا لاحظ نفس التباين بما هو تباين كلي، هو أن يصدق كل منهما بدون الآخر في الجملة أو بالجملة بنحو السلب الكلي، لكن قلنا نحن السلب الجزئي يستلزم السلب الجزئي، نفي الأعمي يستلزم نفي الأخر، إذا لابد أن نقيد في الجملة حتى يكون مرجعه إلى سالبتين جزئيتين. بالي والأمر سهل في سهل، أين وصلنا؟ وإنما قيد التباين بالكلي لأن التباين قد يكون جزئيا، وهو أي تعريف التباين الجزئي. شنو هذا؟ كرة؟ يعني في داخل لا برا جيد. وهو صدق، وهو التباين الجزئي، صدق كل واحد. شوف كل واحد من المفهومين بتعبير الحاشية، كل من الكليين من المفهومين بدون في الجملة. لماذا قال في الجملة؟ حتى يشمل التباين الكلي والعموم والخصوص من واج. بارك الله. فمرجعه أي مرجع التباين الجزئي إلى سالبتين جزئيتين، كما أن مرجع التباين الكلي سالبتان كليتان. فيقال لا شيء من الإنسان بجماد، لا شيء من الجماد بإنسان. والتباين الجزئي إما عموم من وجه أو تباين كلي، لأن المفهومين إذا لم يتصادقا في بعض الصور، فإن لم يتصادقا في صورة أصلا فهو التباين الكلي. أساسا كل من المفهومين لا يتصادقان أصلا على موردين كالإنسان والحجر. أما العموم والخصوص من وجه يتصادقان في بعض على موردين، فإن لم يتصادقا في صورة أصلا فهو التباين الكلي، وإلا يعني وإن تصادقا فالعموم والخصوص من وجه. لكن ما الذي يجمعهما؟ يجمعهما هو أن كلا من الكليين فيهما يصدق بدون الآخر، فتخرج نسبة العموم والخصوص المطلق ونسبة التساوي. أحسنتم، لأن التساوي يصدق كل منهما مع الآخر لا بدون الآخر. قال فهو التباين الكلي، وإلا فالعموم والخصوص من وجه. ماذا مكتوب عندكم؟ فإذا، ها؟ فإذا صدق التباين الجزئي على العموم والخصوص من وجه وعلى التباين الكلي. طبعا منشأ الإشكال، قد تقول كيف يصدق التباين الجزئي على التباين الكلي؟ لأن التباين الجزئي مرجعه إلى سالبتين جزئيتين، والتباين الكلي مرجعه إلى سالبتين. تقول بهذه الضميمة، أن تقول بأن سلب الأعم يستلزم سلب الآخر. إذا قلت لا شيء من الإنسان بجماد من باب أولى أن بعض الإنسان ليس، إذا قلت لا شيء من الجماد بإنسان بالضرورة القطعية أن بعض الجماد ليس بإنسان. فإذا صدق التباين الجزئي، استبعد كورة شيخ أحمد، هاي صوت يعني مثل الهواء. لا مرة صارت عليهم راهم، هو بحسب التجربة المفروض ما تصارخ، بحسب التجربة. فإذا صدق التباين حتى تحقق النتيجة التي تصبو إليها، فإذا صدق التباين الجزئي على العموم من وجه وعلى التباين الكلي، لا يلزم من تحقق التباين الجزئي ألا يكون بينهما عموم أصلا، لأنه قد يكون بينهما عموم وخصوص من وجه، كما في مثال ماذا؟ الطائر والأسود. فإن النسبة بين الطائر والأسود العموم الخصوص من وجه، وبين نقيضيهما أي اللا طائر واللا أسود أيضا العموم الخصوص من وجه. فإن قلت هناك في العبارة، إذا رجعنا إلى عبارة الكاتب ماذا قال؟ والأعم من شيء من وجه ليس بين نقيضيهما عموم أصلا. نقول كيف لا يكون بين نقيضيهما عموم أصلا، مع أنه قد يتحقق بينهما عموم وخصوص من وجه، كما في مثال الطائر واللا الطائر والأسود بين نقيضيهما أي بين اللا طائر واللا أسود عموم وخصوص من وجه. الجواب، لاحظ فين قلت الحكم بأن الأعم من شيء من وجه، يعني نسبة العموم والخصوص من وجه، ليس الحكم بأن ماذا؟ بأن ليس بين نقيضيهما عموم أصلا باطل. لماذا باطل؟ لأن الحيوان طائر في مثالنا أعم من الأبيض من وجه، النسبة بين الحيوان والأبيض عموم وخصوص من وجه، يعني بين الطائر والأبيض أو الأسود، وبين نقيضيهما أي لا طائر أي لا حيوان ولا أبيض، لا طائر ولا أسود، أيضا عموم وخصوص من وجه. إذن كيف يقول ليس بين نقيضي العموم والخصوص من وجه؟ عموم وخصوص عموم أصلا. نعم في مثال الإنسان، عفوا في مثال الحيوان ولا إنسان بين نقيضيهما تباين، أما في مثال الطائر والأسود أو الحيوان والأبيض بين نقيضيهما عموم وخصوص من وجه. إذن كيف يقول ليس بين نقيضيهما عموم أصلا؟ الجواب، أولا المصنف عندما قال ليس بين نقيضيهما عموم أصلا يريد أن يقول ليس بينهما عموم على نحو اللزوم، يعني لا يلزم إذا كانت النسبة بين الكليين هي نسبة العموم والخصوص من وجه، لا يلزم أن يكون بينهما عموم، إذ قد يكون بينهما تباين كلي كما في مثال الحيوان ولا إنسان. لا يلزم إذا كانت النسبة بين الكليين عموم وخصوص من وجه أن يكون بين نقيضيهما عموم وخصوص من وجه، إذ قد يكون بين نقيضيهما تباين. إذن قول المصنف ليس بين نقيضيهما عموم أصلا المراد لا يلزم إذا كانت النسبة هي نسبة العموم والخصوص من وجه أن تكون النسبة بين نقيضيهما هي العموم. قال فنقول المراد منه أي من قوله ليس بين نقيضيهما عموم أنه ليس يلزم أن يكون بين نقيضيهما عموم من وجه، إذ قد يكون بين نقيضيهما تباين فيندفع الإشكال. أو نقول ثانيا لو قال بين نقيضيهما عموم لاستفدنا أنها بنحو القاعدة الكلية. لو قال المصنف هكذا والأمران اللذان بينهما عموم وخصوص من وجه بين نقيضيهما عموم لاستفدنا أنه دائما بين نقيضيهما عموم، فهو رفع الإيجاب الكلي يعني سلب الموجبة الكلية، فإذا سلب الإيجاب الكلي رفع الإيجاب الكلي يساوق إثبات السالبة الجزئية، وإثبات السالبة الجزئية تصدق مع الموجبة الجزئية. مثال على ذلك، إذا قيل كل إنسان شاعر هذه موجبة كلية، كل إنسان شاعر، نريد أن نرفعها ماذا نقول؟ ليس، لا نريد أن نرفع الموجبة الكلية، رفع الموجبة الكلية بمعنى نفيها بدخول أداة النفي عليها. كل إنسان شاعر إذا أردنا أن ننفيها ماذا نقول؟ ليس كل إنسان شاعر، ليس كل إنسان شاعر سالبة جزئية، والسالبة الجزئية تصدق مع الموجبة الجزئية، فليس كل إنسان شاعر يصدق مع بعض الإنسان شاعر. إذن لو قال بين نقيضيهما عموم لكان بنحو الموجبة الكلية، يعني كلما كانت النسبة هي العموم والخصوص من وجه كانت بين نقيضيهما عموم، فنحن أردنا أن نرفع الإيجاب الكلي، نقول ليس بينهما عموم. فإذا قلنا ليس بين نقيضيهما عموم، رفع الإيجاب الكلي يساوق السالبة الجزئية، والسالبة الجزئية تصدق مع الموجب الجزئية، أي قد يكون بين نقيضيهما عموم. قال أو نقول لو قال بين نقيضيهما عموم لأفاد العموم في جميع الصور. ما معنى في جميع الصور؟ يعني كلما كانت النسبة بين الكليين نسبة العموم والخصوص من وجه، كان بين نقيضيهما عموم. لماذا نستفيد العموم؟ لأن الأحكام الموردة في هذا الفن إنما هي كليات. فإذا قال ليس، شوف ليس يعني من باب رفع الإيجاب الكلي، رفع القاعدة الكلية، ليس بين نقيضيهما عموم أصلا، كان رفعا للإيجاب الكلي، كان هذا القول رفعا للإيجاب الكلي، يعني كقولنا ليس كل إنسان شاعر، ليس كل إنسان شاعر يساوق السالبة الجزئية، والسالبة الجزئية تصدق مع الموجبة الجزئية وهي بعض الإنسان شاعر. فإذا قال ليس بين نقيضيهما عموم، يعني قد يكون بين نقيضيهما عموم، كان رفعا للإيجاب الكلي، وتحقق العموم في بعض الصور لا ينافي، يعني لا ينافي رفع الإيجاب الكلي، بعض الإنسان شاعر لا ينافي ليس كل إنسان شاعر، لأن السالبة الجزئية تجتمع مع الموجبة الجزئية. غاية ما فعله المصنف ماذا قال؟ قال والأمران اللذان بينهما عموم من وجه ليس بين نقيضيهما عموم. إذا لم يكن بين نقيضيهما عموم، إذا بين نقيضيهما ماذا؟ لم تبين ذلك. غاية ما فعله المصنف أنه قال إذا كانت النسبة بين الكليين هي نسبة العموم والخصوص من وجه ليس بين نقيضيهما عموم، إذن ما هي النسبة بين نقيضيهما؟ لم يبين. بينما علي أن يقول أن بين نقيضيهما المباينة الجزئية. قال نعم، لم يتبين مما ذكره المصنف ما هي النسبة بين نقيضي أمرين بينهما عموم من وجه، بل غاية ما تبين، بل تبين عدم النسبة بالعموم وهو بصدد ذلك. هو قال ليس بين نقيضيهما عموم، لكن لم يبين ما هي النسبة بين نقيضيهما. فاعلم أن النسبة بينهما المباينة الجزئية، فنقول هكذا إذا كانت النسبة بين الكليين هي نسبة العموم والخصوص من وجه، بين نقيضيهما التباين الجزئي، لأن العينين، هذا الآن يفسر ما معنى التباين الجزئي. نحن ذكرنا ما معنى التباين الجزئي، قلنا أن يصدق، لا أحد، كله، لابد أن نأتي بكل، أن يصدق كل واحد من الكليين بدون الآخر في الجملة. لأن إذا قلت أحد دخلت نسبة العموم والخصوص المطلق، وهذا سوف يأتي الإشكال في نسبة التباين. قال لأن العينين إذا كانا كالطائر والأسود، كالحيوان ولا إنسان، إذا كان، أنا نبهت لكم في بداية بحث النسب بين النقيضين أن ليس المراد من العينين يعني حالة إثبات طائر وأسود، قد يكون العينان هما الحيوان ولا انسان، يقال الحيوان ولا انسان هما العينان، نقيضيهما اللا حيوان والانسان، التفتوا الى ذلك. قال لان العينين اذا كان كل واحد منهما، شوف كل واحد منهما لا ان احدهما، اذا كان كل واحد منهما بحيث يصدق بدون الاخر كان النقيضان ايضا كذلك، ولا نعني بالمباينة الجزئية الا هذا القاد. لاحظ بين الطائر والاسود عموم وخصوص من وجه، وما معنى عموم وخصوص من وجه؟ يعني ان احدهما يصدق ان كل منهما يصدق بدون الطائر، يصدق بدون الاسود، والاسود يصدق بدون الطائر. بين نقيضيهما اي بين اللا طائر واللا اسود ايضا اللا طائر يصدق بدون اللا اسود، واللا اسود يصدق بدون اللا طائر. تعال في مثال الانسان الحيوان واللا انسان، الحيوان يصدق بدون اللا انسان، واللا انسان يصدق بدون الحيوان. خب امثلة على ذلك نحن كررنا اكثر من مرة. بين نقيضيهما اي بين اللا حيوان والانسان ايضا اللا حيوان يصدق بدون الانسان، يعني عندنا مورد هو لا حيوان ولا يصدق عليه انه الجماد، الجماد يصدق عليه انه لا حيوان لكن لا يصدق عليه انه انسان، وايضا يصدق الانسان بدون اللا حيوان في ماذا؟ في زيد، فإن زيد يصدق عليه أنه إنسان لكن لا يصدق عليه أنه لا حيوان بل هو حيوان. إذا لاحظ يريد أن يقول هكذا، إذا كانت النسبة بين العينين هي نسبة العموم والخصوص من وجه، ومعنى أن تكون النسبة بين العينين نسبة العموم والخصوص من وجه معناه أن كل واحد من العينين يصدق بدون الآخر، بين نقيضيهما أيضا أن كل واحد منهما يصدق بدون الآخر في الجملة. قال لأن العينين إذا كان كل واحد منهما بحيث يصدق بدون الآخر كالطائر والأسود كالحيوان واللا إنسان، كان النقيضان أي اللا طائر واللا أسود أي اللا حيوان والإنسان أيضا كذلك، يعني يصدق كل واحد منهما بدون الآخر، ولا نعني بالمباينة الجزئية إلا هذا المعنى وهذا القادر، وهو أن كل واحد من الكليين يصدق بدون الآخر بقيد في الجملة، لأنك لو قلت بدون قيد في الجملة لم يصدق على على التباين كلي. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالنسبة لنقيضي العموم والخصوص من وجه. النسبة الأخيرة وهي نسبة النسبة بين نقيضي المتباينين، ما قلناه في نسبة نقيضي العموم والخصوص من وجه عينه يكرر في نسبة نقيضي المتباينين. مثلا نذكر مثالين كما كنا نذكر مثالين في العموم والخصوص من وجه. سؤال، ما هي النسبة بين الوجود بين الموجود والمعدوم؟ تباين، لا شيء من الموجود بمعدوم ولا شيء من المعدوم بموجود، فالنسبة بين الموجود والمعدوم نسبة التباين. ما النسبة بين نقيضيهما أي اللا موجود واللا معدوم؟ أيضا التباين. إذن النسبة بين المتباينين بين نقيضيهما أيضا تباين. مثال ثاني، ما النسبة بين الإنسان والفرس؟ تباين. تباين. لا شيء من الإنسان بفرس، لا شيء من الفرس بإنسان. ما النسبة بين نقيضيهما، أي لا إنسان ولا فرس؟ العموم والخصوص من وجه. مادة الاجتماع الجماد، الجماد هو لا إنسان وهو لا فرس. مادة الافتراق، يفترق اللا إنسان عن اللا فرس في الفرس، فإن الفرس يصدق عليه لا إنسان لكن لا يصدق عليه لا فرس. ويفترق اللا فرس عن اللا إنسان في الإنسان، أي في عين الآخر، فإن الإنسان يصدق عليه لا فرس لكن لا يصدق عليه أنه لا إنسان. إذن النسبة بين نقيضي الإنسان والفرس العموم والخصوص من وجه. إذن لا نستطيع أن نقول دائما إذا كانت النسبة هي نسبة التباين بين نقيضيهما نسبة التباين، قد تكون العموم والخصوص من وجه. ولا نستطيع أن نقول دائما إذا كانت النسبة هي نسبة التباين فبين نقيضيهما العموم والخصوص من وجه، إذ قد تكون بين نقيضيهما أيضا نسبة التباين، كما في اللا موجود واللا معدوم، نقيضان للموجود والمعدوم. الذي يجمع التباين الكلي والعموم والخصوص من وجه هو التباين الجزئي، الذي يعني أن كل واحد من الكليين يصدق بدون الآخر في الجملة. ما قلنا في التباين في العموم والخصوص من وجه عينه يقال في التباين، مع إيضاحات هنا أشرنا إلى بعضها. قال ونقيضا المتباينين، متباينان تباينا ونقيضا المتباينين تباينا كليا. ما هو نقيضيهما؟ ما النسبة بين نقيضيهما؟ تباينا جزئيا. لماذا؟ لأنهما، هل لأنهما شروع في الاستدلال؟ أول مقدمة في الاستدلال ماذا قال؟ إما، هي المقدمة الأولى، التفت، لأنه بعد ذلك، أنا لماذا أقول هذه مقدمة أولى مقدمة ثانية؟ لأن بعد ذلك سوف يأتي القطب يقول هذا حشو لا معنى له أن يقول هذه المقدمات لا نحتاج إلى ذكرها. قال لأنهما إما أن يصدقا معا على، لأنهما لأن من؟ لأن نقيضي المتباينين إما أن يصدقا معا على شيئين كاللا إنسان واللا فرس. مادة الاجتماع الصادقين على الجماد، خب مادة الافتراق في كل طرف أوضحناها، يفترق كل منهما عن الآخر في عين الآخر، أو لا يصدقا كاللا وجود واللا عدم، إلا موجود ولا معدوم، فلا شيء مما يصدق عليه اللا وجود يصدق عليه اللا عدم، وبالعكس، أي لا شيء مما يصدق عليه اللا عدم يصدق عليه اللا وجود. وأيما كان، ما معنى وأيما كان؟ يعني سواء صدقا معا أو لم يصدقا كان يتحقق وأيما كان يتحقق التباين الجزئي بين، لأن الذي يجمع نسبة التباين الكلي والعموم والخصوص من وجه التباين الجزئي، الذي هو أن يصدق كل واحد منهما بدون الآخر في الجملة. أما إذا لم يصدقا على شيء أصلا، الآن يريد أن يبين لماذا التباين الكلي يستلزم التباين الجزئي، ولماذا العموم والخصوص من وجه أيضا يستلزم التباين الجزئي. نحن أوضحنا في نسبة العموم والخصوص من وجه، قلنا التباين الكلي يستلزم التباين الجزئي. لماذا؟ لأن سلب الأعم يستلزم سلب الآخر، والعموم والخصوص من وجه هو أساسا مرجعه إلى سالبتين جزئيتين. قال أما إذا لم يصدقا على شيئين، أصلا كان بينهما تباين كلي فيتحقق التباين الجزئي بينهما قط، لأنه إذا تحقق السلب الكلي قطعا تحقق السلب الجزئي. وأما إذا صدق على شيئين كلا إنسان ولا فرس يصدقان على الجماد، وأما إذا صدق على شيء، ما معنى يعني صدق على شيء؟ يعني إذا كانت النسبة هي العموم الخصوص من وجه، لم يصدق على شيء يعني النسبة هي نسبة تباين. وأما إذا صدق على شيء كان بينهما تباين جزئي، لماذا؟ يقول لأن ليس معنى التباين الجزئي إلا أن كل واحد منهما يصدق بدون الآخر في الجملة. إذا وجدنا لا فرس ولا ولا إنسان، فإن لا فرس يصدق بدون لا إنسان في الإنسان، فإن الإنسان يصدق عليه لا فرس ولا يصدق عليه أنه لا إنسان، واللا إنسان يصدق بدون اللا فرس في الفرس، فإن الفرس يصدق عليه أنه لا إنسان ولا يصدق عليه أنه لا فرس، فيصدق كل واحد منهما بدون الآخر في الجملة، وهذا هو معنى التباين الجزئي. قال لأن وأما إذا صدق على شيئين، يعني كانت النسبة هي العموم والخصوص من وجه، كان بينهما تباين جزئي، لماذا؟ لأن كل واحد من المتباينين أي الإنسان والفرس يصدق مع نقيض الآخر، يعني يصدق الإنسان مع اللا فرس يعني بدون الفرس، ويصدق الفرس مع اللا إنسان، فيصدق كل واحد من نقيضيهما، يعني بعبارة أخرى عبارة توضيحية، إذا لاحظنا الإنسان والفرس، الإنسان والفرس متباينان بينهما نسبة تباين، لا إشكال أن الإنسان يصدق بدون الفرس، يعني بدون الفرس يعني الإنسان يصدق مع اللا، هذا معنى بدون الفرس يعني مع نقيض الفرس وهو لا لا فرس، والفرس يصدق بدون الإنسان أي يصدق مع نقيض الإنسان وهو اللا لا إنسان، هذا بالنسبة للإنسان والفرس. بالنسبة لنقيضيهما أي اللا إنسان واللا فرس، أيضا اللا إنسان يصدق بدون اللا فرس، واللا فرس يصدق بدون اللا إنسان في عين الآخر. قال لأن كل واحد من المتباينين أي الإنسان والفرس يصدق مع نقيض الآخر، يعني الإنسان يصدق مع اللا فرس والفرس يصدق مع اللا إنسان، وبعبارة ثانية لك أن تقول هكذا، الإنسان يصدق بدون الفرس والفرس يصدق بدون الإنسان، فيصدق كل واحد، إذا كان الإنسان والفرس يصدق كل منهما مع نقيض الآخر أي بدون الآخر، أيضا بين نقيضيهما أي اللا إنسان واللا فرس يصدق كل واحد منهما بدون الآخر، فيصدق كل واحد من نقيضيهما يعني من نقيض الإنسان والفرس أي اللا إنسان واللا فرس بدون نقيض الآخر، يعني يصدق اللا إنسان بدون اللا فرس واللا فرس بدون اللا إنسان، فالتباين الجزئي لازم جزما، لأن ليس معنى التباين الجزئي إلا أن يصدق كل واحد منهما بدون الآخر. وقد ذكر في المتن ها هنا المصنف ذكر أمران، ذكر أمرين، الأمر الأول لا نحتاج إليه يعني زائد نستغني عنه، والأمر الثاني المفروض أن يذكره لم يذكر، فذكر ما لا نحتاج إليه وترك ما نحتاج إلي. أما الأول وهو أنه الآن البقي نقش عبارات. أما الأول وهو أنه ذكر ما لا نحتاج إلي قوله فقط، كلمة فقط لا نحتاج إليها، لا نحتاج إلى كلمة فقط. لاحظ في عبارة كم أخذنا، كم 53؟ لا لا هذا الشيخ شغله من العصر. كم الآن دقيقة شيء؟ نعم 51. خب نكتفي بهذا المرة، أنا هم تعبت والحمد لله رب العالمين.